نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس التاسع عشر من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق على هذا، هو الرقم الصحيح. الباب الثامن باب ما جاء في المذي، وفيه الأحاديث التالية. يقول فيها الإمام المؤلف الإمام أبو البركات مجد الدين عبد السلام ابن تيمية رحمه الله عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال. كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء، إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ناقض للوضوء، فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. ثم بيّن أنه نجس المذي، وبيّن أن هناك تخفيف في التطهر منه، فقال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. وهذا حديث قال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وهو حديث حسن كما قال الشيخ الألباني في تعليقه على السنن. ورواه الأكرم، ولفظه والأكرم هذا إمام من أئمة السنة، وهو ممن تلقى عن الإمام أحمد بن حنبل. ورواه الأكرم ولفظه قال: كنت ألقى من المذي عناء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: يجزيك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه. وهذا هو النطق، وهو تفسير للنطق كما جاء في أحاديث بول الغلام الذي لم يطعم. بينا أن النطق هو الرش، لأنه بدون غث وبدون دلك وبدون عطش، فهذا هو النطق. هذا هو الحديث الأول. الحديث الثاني: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله، فقال فيه الوضوء، أخرجاه يعني صاحبه الصحيحين البخاري ومسلم، وهذا اصطلاح الإمام المصنف، أخرجاه، ولمسلم يعني رواية لمسلم يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، ولأحمد وأبي داود يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. الحديث، وهذا حديث صحيح في جميع الروايات التي ذكرها الإمام المؤلف. الحديث الثالث، وعن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذلك من المذي، الماء الذي يكون بعد الماء، الماء الذي ينزل بعد البول، فقال: ذلك من المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك. الفرج يعني ذكر الإنسان والخصيتين، وتوضأ وضوءك للصلاة. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. الحديث الذي ذكره الإمام المؤلف هنا عن علي بن أبي طالب، هذا ستأتي له روايات متعددة في الشرح لمشيئة الله تعالى. أما تخريج هذه الأحاديث فكما هي عادة الإمام الشوكاني أنه يبين صحة الحديث من ضعفه إذا كان في غير الصحيحين. يقول الحديث الأول في إسناده محمد ابن إسحاق، وهو ضعيف ليس على إطلاق، إذا عنعن الإمام المعروف محمد ابن إسحاق، الإمام المعروف في المغازي والسير الذي اختصر الإمام ابن هشام سيرته المسمى بسيرة الإمام ابن إسحاق. ومحمد ابن إسحاق هذا ثقة، ولكنه إذا عنعن يخشى منه التدليس، ولذلك يضاعفون حديثه إذا عنعن ولم يصرح بالتحديث، فإن صرح بالتحديث فقال سمعت فقد انتفت شبهة التدليس وانتفى عن الحديث العلة. فقال هنا: الحديث الأول في إسناد محمد بن إسحاق، وهو ضعيف إذا عنعن لكونه مدلسا، ولكنه ها هنا صرح بالتحديث، فلما صرح بالتحديث أمنا أنه لم يسقط هنا شخصا وعنعن الحديث، أو أنه يدلس في روايات. قال: وحديث هذا والحديث الأول، أما الحديث الثاني فقد أخرجه البخاري ومسلم، فما احتاج إلى أن نتكلم في إسناده. أما الحديث الثالث، حديث عبد الله بن سعد، وهو صحيح، أخرجه الترمذي وحسنه، وقال الحافظ في التلخيص، تلخيص الحديث في إسناده ضعف، قال: وفي إسناده ضعف، وراجع ما ذكره الشيخ الألباني في تعليقه على هذا الحديث في الترمذي. قال: وفي الباب عن المقداد، وفي الباب عن المقداد، وهذا الحديث يعني الشيخ الألباني له في تخريج في صحيح أبي داود تخريج موسع وارجع إليه. يقول: وفي الباب عن المقداد أن عليا أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الباب عن المقداد أن عليا أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقداد بن الأسود، لأن الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من مسند الإمام علي، مسند علي بن أبي طالب، يقول عن علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مهزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود. وإذا يكون عليه رضوان الله لما استحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا استحيا علي وجعل غيره يقوم بالسؤال نيابة عنه، يقول لمكانة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مني لأنه زوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا يعني رجل مزاء ويحدث كذا وكذا في العلاقة بيني وبين زوجتي كلما اقتربت منها؟ هذا أمر فيه شيء من الحياء الذي يصيب الإنسان عادة. لكن لم يسأل واحد ليس بزوج لبنت النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا لا حياء في العلم، ولكن في بعض الأمور من الممكن أن يستحي الإنسان منها فيوكل الأمر إلى أخ له في الله فيقوم كوكيل عنه بسؤال المفتي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم المقداد بن الأسود نيابة عن علي بن أبي طالب، وسيأتي أنه سأل هو علي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يقول سألت أو قال هذا لعمار، والذي يحاول أهل العلم أن يجمعوا به بين هذه الروايات المتعددة أن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أراد أن يسأل في هذا الأمر، فتكلم في هذا الأمر مع عمار ومع المقداد، فزاد المقداد فسأل وعمار لم يسأل، فتارة يقول أنه أوعز إلى عمار أن يسأل، وتارة يروي المقداد مباشرة، وتارة يقول علي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، سأله بواسطة، ليس المقصود أنه سأله هو وإنما سأله بواسطة. فالوكيل حينما يتوكل عن إنسان في السؤال يقول الذي سأل هو من الأصيل الذي قام بتوكيله، حينما أقول اشتريته وأكون قد اشتريته عن طريق الوكيل، واضح؟ فيقول وفي الباب عن المقداد أن عليا أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود من طريق سليمان ابن يسار عنه، وفي رواية لأحمد والنسائي وابن حبان أنه أمر عمار بن ياسر، خذوا بالكم، ولكن حديث عمار بن ياسر هذا هو الجمع الذي قاله الحافظ ابن حجر وغيره، لكن الشيخ الألباني في تعليقه على ضعيف النسائي قال منكر بذكر عمار، والمحفوظ أن المأمور هو المقداد بن الأسود، المقداد هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم والذي أمره علي بن أبي طالب. أما الرواية التي فيها ذكر عمار بن ياسر فهي عند الشيخ الألباني تعد من الإيه؟ منكر، لأنه فيه مخالفة، خالف الضعيف الثقة، واضح؟ خالف الضعيف الثقة فهو منكر. فقال وفي رواية لأحمد والنسائي وابن حبان أنه أمر عمار بن ياسر، وفي رواية لابن خزيمة أن عليا سأل بنفسه، وهذه التي نقول فيها أنه يعني جعل سؤال الوكيل كأنه الذي سأل، أن عليا سأل بنفسه، وجمع بينها ابن حبان بتعدد الأسئلة، ورواه أبو داود. كل عالم من العلماء يحاول أن يجمع بين هذه الاختلافات، وما ذكرته لحضراتكم هو كلام الحافظ في فتح البلاد. يقول ورواه أبو داود من طريق عروة عن علي، وفيه يغسل أنثييه وذكره، وعروة لم يسمع من علي، هذا ادعاه البعض من أهل العلم، لكن رواه أبو عوانة في صحيحه من طريق عبيدة عن علي بن زيادة، وإسناده لا مطعن فيه، وممن قال إن هذا الحديث لا مطعن فيه في التلخيص الحبيب هو الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ومع ذلك أبو عوانة روى في صحيحه من طريق عبيدة عن علي بهذه الزيادة. يقول قوله بعد تخريج الأحاديث، يقول كنت ألقى من المذي شدة، هذا سهل بن حنيف، يقول كنت ألقى من المذي شدة وعناء. يقول الإمام الشوكاني في المذي لغات متعددة في كيفية نطقها، فتح الميم وإسكان الزال المعجمة، الزال المعجمة يعني اللي على نقطة، وفتح الميم مع كسر الزال وتشديد الياء. يبقى عندي اللغة الأولى إن نفتح الميم ونسكن الزال المعجمة فنقول إيه؟ المسجد. المسجد. يبقى إحنا فتحنا الميم وسكننا الزال. طيب اللغة الثانية نفتح الميم مع كسر الزال مش تسكنها وتشديد الياء المزيد. يبقى فيها المزيد وفيها المزيد. وبكسر الزال مع تخفيف الياء المزيد المزيد المزيد المزيد غير المزيد غير المزيد. واضح؟ ثلاث لغات كما قال. فالأولى يعني مشهورة تاني. أولاهما أفصح وأشرف. اللغة الأولى والثانية مشهورة تاني. والأولى المزي مش المزي المزي أفصح وأشرف. والثالثة حكاها أبو عمر الزاهد عن ابن الأعرابي. والمزي ماء رقيق أبيض لذيذ يخرج عند الشهوة بلا شهوة. يخرج عند الشهوة بلا شهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور. كل هذه الصفات المنفية عن المزج هي صفات ماذا؟ المني. واضح؟ يعني هذه الصفات هو ذكرها بصفات سلبية، وهذه الصفات السلبية إن أصبحت موجبة كان هذا وصفا لماذا؟ للمني. هو أراد أن يعرفك المزج لأن المني معروف، فأراد أن يعرفك المزج فنفى عنه الصفات التي هي في المني. فقال ماء رقيق أبيض لذي يخرج عند الشهوة بلا شهوة. يعني يخرج عند الشهوة بلا شهوة ازاي يعني؟ يعني هو يخرج عند الشهوة عند الملامسة عند التذكر عند التفكر عند التقبيل عند كذا بلا شهوة. يعني لا يحس الإنسان بخروجه كما تحدث الشهوة عند خروج المني. ولا تدفق. التدفق هذا يكون من ماء خلق من ماء ايه؟ دافق. الدافق ده اللي هو الايه؟ المني. والفرق بين المني الذي يصيب الانسان في المرض او ينزل في مرض بعض الناس اعاذنا الله واياكم وشفى الله مرضى المسلمين وعافاهم ينزل منه مني بدون شهوة وبدون تدفق. هذا يكون علامة مرضية. لكن علامة المني الذي يأتي في الصحة يكون بشهوة وبتدفق ما دافق كما قال الله تبارك وتعالى ويعقبه بعد ذلك الفطور. قال وربما لا يحس بخروج المزي. ربما لا يحس الإنسان بخروجه. ذكره النووي ومثله في الفتح. الإمام النووي ذكر ذلك في شرح صحيح مسلم وقال مثل ذلك الإمام ابن حجر في الفتح الباري تعريفا للمزي. قوله فتنضح به ثوبك. فتنضح به ثوبك. ويقول نعود إلى الحديث. يقول كنت ألقى من المزي شدة وعناء. يعني ينزل منه مزي كثير وكنت أكثر منه الاغتسال. كلما نزل يغتسل كلما نزل يغتسل. طبعا لمشقة شديدة جدا على الإنسان. فذكر ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. يبقى تتوضأ ولا تغتسل. دي أول حاجة. فلما سأله كيف بما يصيب ثوبي منه يبقى بالنسبة لخروجه يوجب الوضوء لا يوجب الغسل. طيب بالنسبة لما يصيب الثوب منه هو نجس كالبول. فقال وخفف في إزالته عن البول. البول يغسل. فقال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. فبيشرح الإمام الشوكاني فيقول وتنضح به ثوبك. قد سبق الكلام على معنى النضح في باب نضح بول الغلام. يعني احنا عندنا البول ده هذا نجس مشددة ولذلك لابد وأن يغسل. لكن بول الرضيع الذكر هذا فيه النضح فيه تخفيف شوية. مثله ماذا؟ المزي. يبقى المزي أنزل أو نزل منزلة بول الرضيع. قال قد سبق الكلام على معنى النضح في باب نضح بول الغلام. وهكذا ورد الأمر بالنضح في الفرج عند مسلم وغيره. وهكذا ورد الأمر بالنضح في الفرج يعني ينضح على فرجه عند مسلم وغيره. قال النووي معناه الغسل، يعني نطح على الفرج او نطح الفرج المقصود به الغسل. فقال فان النطح يكون غسلا ويكون رشا. وقد جاءت الروايه الاخرى تغسل، يبقى بالنسبه للملابس تنضح، لكن بالنسبه للذكر قال في بعض الروايات ماذا؟ تغسل، وفي بعضها تنضح. ففهم من ذلك ان الامر بالنطح في الفرج فالمقصود به الايه؟ تفسرها الروايه الايه؟ الاخرى تغسل. وفي الروايه المذكوره في الباب يغسل ذكره، وفي الذي بعدها كذلك، وفي الاخرى فتغسل من ذلك فرجه، وكلها روايات صحيحه. فتعين حمله عليه، حمل ماذا على ماذا؟ حمل النطح على الغسل بالنسبة لجزء جسم الإنسان اللي هو الذكر، لكن بالنسبة للثوب قال فتنضح، لأنه جاء في بعض الروايات إيه؟ تفسير النطح بأنه الإيه؟ الرش. يجزيك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه، واضح؟ يبقى الرش بالنسبة للملبس، يبقى النطح في الملبس مش محتاج غسيل، لكن بالنسبة لعضو الإنسان هذا يغسل. قال فتعين حمله عليه، حمل النطح على الرش، على الغسل، خدوا بالك، فتعين حمله عليه، حمل ماذا على ماذا؟ حمل النطح على الغسل، يعني النطح يكون بمعنى الغسيل. قال ولكنه قد ثبت في الرواية المذكورة في الباب من رواية الأكرم بالأرض فترش عليه، لكن هذا الكلام المقصود به ما يفهم منه أنه قال فترش علي على الثوب، هذا ليس على الذكر، مش كده ولا لا؟ لان هذا قلت كنت القى من المذي عناء فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال يجزيك ان تاخذ حفنه من ماء فترش علي، على ماذا؟ لانه في الروايه الاخرى يقول كيف لما يصيب ثوبي منه، وساله عن حكمه فقال يجزيك الوضوء، فلما ساله عن الملبس قال تاره فتنضح وقال تاره فترش علي. لكن الروايات الاخرى التي هي ليست من حديث سهل بن حنيف وانما هي احاديث خاصه بعلي بن ابي طالب وعبد الله بن سعد فتكلم فيها عن غسل ماذا؟ اعضاء الانسان نفسها، فتكلم عن غسل الذكر والانثيين. واضح الكلام؟ واضح. يقول فكلام الامام الشوكاني يقول ولكنه قد ثبت في الروايه المذكوره في الباب من روايه الاكرم بلفظ فترش عليه، وهذا المقصود به الثوب. ثم قال وليس المصير الى الاشد بمتعين، ليس المصير الى الاشد بمتعين، يريد الامام الشوكاني ان يجمع بين هذه الروايات ويبين انه لو تعارضت عندنا نصوص وكلها ثابته فيها نصر وفيها غسل فليس المصير الى الاشد بمتعين، يعني مين اللي قال ان لابد اني احمل هذا المخفف على المشدد؟ لماذا لا يكون العكس؟ او لماذا لا يكون هناك حد ادنى مثلا وحد اعلى؟ لماذا لا ناخذ بالاثنين ويكون العمل بالامرين؟ فمن عمل بالاخف كان قد اتى بالامر الذي بالواجب الذي امر به، وكذلك من زاد على ذلك، يعني من غسل فقد احسن، ومن لا فلا جناح عليه، واضح؟ فقال وليس المصير الى الاشد، الاشد اللي هو الغسل بمتعين، بل ملاحظه التخفيف من مقاصد الشريعه المالوفه، فيكون الرش مجزئا كالغسل، وهذا لان مساله المذي يعني مما يعم به الايه؟ البلوى. واصعب على الانسان التحرز منه، فان كان كلما حدث له هذا الامر وبالذات لما يكون شاب مثلا حديث الزواج، كلما مثلا حدث له هذا الامر يقوم بغسل الملابس فهذا سيصيبه بايه؟ بمشقه. ولا تظن ان الناس قديما كانوا كايامنا هذه، يجلس الانسان يعني غسل كل اوتوماتيك، والحياه ما كانتش بالسهوله التي نعيش نحن فيها الان، والشريعه جاءت لكل البيئات. يعني انت لما تيجي، وقلت هذا الكلام وما زلت ادندن حوله، اما بتيجوا تسمعوا الكلام هنا في ابواب الطهاره تقول الفقهاء يعني ليه تكلموا في هذا الامر بهذا الاتساع؟ ولماذا جاءت كل هذه النصوص في أبواب المياه والطهارة والنجاسة والتخفيف منها وما شاكل ذلك؟ نقول لعموم البلوى أولا. الأمر الثاني إن البيئة التي نزل فيها القرآن والبيئات التي تلته بعد ذلك، يعني كانت قضية المياه وقضية الغسل وما شاكل ذلك أمور شاقة. أنت الآن تقيس الأمور تقول يا عم أنا الأمور دي كلها يعني صعبة جدا، يعني المسألة ليه ندخل في كل هذه الأمور دي؟ علينا بإيه من ده؟ إحنا الواحد أي حاجة يغسل خلاص بترمي والهدوم بتتغسل، وممكن يعني تكون في الصباح بتلبس ملابس غير الملابس اللي بتلبسها آخر النهار ولا حاجة، ولو واحد شافه عليه مثلا ملبس يومين ورا بعض يقول لك الراجل ده مثلا يعني ما بيغيرش هدومه. لكن الأمور زمان والأمور في القديم كانت مختلفة والظروف. بعدين انتوا برضه هنا كمان يعني فوق ده كله أهل وادي النيل، عندكم نهر النيل وعندكم المياه، لكن زمان الأمور كانت مختلفة تماما، والشريعة جاءت لكل الإيه؟ لكل الأزمنة ولكل الأماكن. طب يعني ما جاتش هذه الشريعة لسكان مصر في القرن الخامس عشر الهجري، وإنما جاءت الشريعة لجميع الناس في كل الأزمنة في كل الأمكنة. فلما نزل القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم والأسوة والقدوة، كانت هذه الأمور هي الأمور التي هي حاضرة في بيئتهم. واضح الكلام؟ فيقول الإمام الشوكاني رحمة الله عليه: وليس المصير إلى الأشد، هذا كلام طيب أوي، وليس المصير إلى الأشد بمتعين، بل ملاحظة التخفيف من مقاصد الشريعة المألوفة، فيكون الرش مجزئا كالغسل. أنت لو خدت هذه هذان السطران يعني وتكتبهم عندك كده من الأمور التي ستستفيد بها بإذن الله تعالى. قوله مزاء، مزاء هذا جاء في قول علي بن أبي طالب: كنت رجلا مزاء. يعني إيه كنت؟ كنت ولا زلت؟ ولا كنت رجلا مزاء في القديم؟ كان تأتي، والمقصود منها إن الإنسان كان ويقصد بها الزمن الماضي، ويقول كان ويقصد بها إيه؟ مش لا مش المستقبل، يبين إن هذا الأمر مثلا صفة في الشخص كانت فيه قديمة. وهذا الكلام تفهمه وتستفيد منه في أسماء الله وصفات الله عز وجل، يأتي دائما في القرآن الكريم: وكان الله غفورا رحيما. وعلي لك وكان غفورا رحيما، طب ودلوقتي كان ربنا غفورا رحيما ولا يزال غفورا رحيما، مش كده ولا لا؟ وصفات الله تبارك وتعالى لا نتصور أبدا أنها تنقص أو تزيد، صفات الله عز وجل أزلية، صفات الله عز وجل هو بصفاته الآن كما كان في الأزل سبحانه وتعالى، وتستمر هذه الصفات مع ربنا سبحانه وتعالى، صفات الله عز وجل لا تنفك عنه إلى ما لا نهاية أزلا وأبدا، مش كده ولا لا؟ يقول لك وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما. فكلمة كنت مش معناها يقول لك مثلا أنا كنت مثلا أفعل كذا وكذا ولا أذان، يعني هذا هو المقصود. فيقول: كنت رجلا مزاء. مزاء هذه صيغة مبالغة، مزاء يعني كثير المزي، مزاء يعني أمضي كثيرا. فافتح حيث أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات لمكانة ابنته رضي الله عنه. مزاء صيغة مبالغة من المزي، يقال مدى يمضي كمضى يمضي. شوف العلماء لما يحاولوا ان هم يبينوا لك كلمه ويوزنها لك صرفيا يقول لك مدى يمضي. احنا اليومين دول بنعمل ايه؟ نحط حركات، نفتح، نحط كسره، نحط شده، نحط سكون، مش كده؟ هم ما كانوش يعملوا كده، كان يقول لك هذه من باب هذه، دي من باب دي. فيقول لك ايه؟ مدى يمضي كمضى يمضي، يبقى انت شكلتها على طول. واضح ولا لا؟ يبقى ده كده ثلاثي، قال ثلاثية يعني فعل ثلاثي، ماذا؟ على وزن فعل. طيب ويقال أمزى على وزن أفعل، أمزى يبقى يمزي، مش كده؟ يبقى يمزي المضارع يضم، كأعطى يعطي، أنت مجرد ما تشوف أعطى يعطي أنت تشكلها على طول، وتقول أمزى يمزي، ومزى يمزي، كغطى يغطي. واخد بالك؟ عرفت؟ عشان لما يقول لك من ضرب تعرف انها ضرب يضرب ضربا، لما يجي يقول لك هذه الكلمه من باب ضربه، وتعرف ان الثلاثي ضرب يضرب بكسر العين مش بضم العين، مش كده ولا لا؟ غير لما تقول هذا من باب ذهبه هيبقى ايه؟ يذهب، بعكس ضرب يضرب، مش كده؟ وهكذا. يبقى دايما علشان يبين لك صرف الكلمه كيف ايه، تصريف الكلمه والمضارع منها ايه والمصدر منها ايه، يقول لك هذه من باب هذه، ويجيب لك كلمه تكون مشهوره بحيث ما بيختلفش الناس فيها، زي تقول لعب لعب يلعب، مش كده؟ لعب، ما بتقولش لعب، تقول لعب يل ايه يلع، ضرب يضرب، ذهب يذهب. فيأتي بكلمة فعلها دائر على الألسنة يجعله في أصل ويقول لك دي زيها، واضح؟ فهنا قال ماذا يمضي كمضى يمضي، ما فيش يقول ماذا يمضي كمضى يمضي يعني في المعنى، لا مش في المعنى، ده يقصد في التشكيل، واضح؟ عشان تاخد بالك. ويقال أمزى يمزي كأعطى يعطي، ومزى يمزي كغطى يغطي، على الوزن يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سأله، قال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. طبعا يغسل ذكره، الذكر معروف، وأنثيه أي خصيتيه. والسؤال هنا هو سيأتي، لا نريد يعني أن نتعجل، لأن باب غسل الأنثيين من باب الإيه؟ هل هذا من باب التعبد؟ هذا أمر محسوس ولا أمر معقول؟ فقال عن الماء يكون بعد الماء، هذا حديث عبد الله بن سعد، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء، قال المراد به خروج المذي عقيب البول متصلا به. قوله وكل فحل يمزي او يمزي، الفحل الذكر من الحيوان، ويمزي او يمزي بفتح الياء وضمها، يقال ماذا الرجل وامزى كما تقدم. وقد استدل باحاديث الباب على ان الغسل لا يجب لخروج المذي، لا يجب الغسل لخروج اللي هو الغسل الشرعي يعني، وقد استدل باحاديث الباب على ان الغسل لا يجب لخروج المذي، قال في الفتح وهو اجماع، يعني هل هذا امر مختلف فيه خروج المذي، فيه الوضوء ام فيه الاغتسال، فيه الايه؟ الوضوء قولا واحدا، هذا امر مجمع عليه وهو اجماع. وعلى ان الامر يعني هذا الاحاديث استدل بها، واحد اول شيء استدل به عليه، واحد ان الغسل لا يجب لخروج المذي، قال في الفتح وهو اجماع، يعني اجمع في الامه على ان المذي يجب منه ماذا؟ الوضوء. المذي ناقض من نواقض الوضوء كالبول، وليس بناقض من نواقض الغسل كالمني، فالمذي يفارق المني في احكامه. واستدلوا كذلك وعلى ان الامر بالوضوء منه كالامر بالوضوء من البول، وكمان على ايه تاني؟ الواو عاطفة. استدلوا ايه؟ وعلى انه يتعين الماء في تطهيره، لقوله كفا من ماء وحفنة من ماء، يعني هل يتعين الماء في التطهير ام يجوز استعمال مطهر اخر غير الماء في المذي؟ يعني لا يفرك مثلا كالمني، وانما لابد من غسله بالماء، واضح؟ وعلى انه يتعين الماء في تطهيره، لقوله كفا من ماء، حدد النبي صلى الله عليه وسلم، وحفنة من ماء. واتفق العلماء على ان المذي نجس، يبقى نجاسة المذي فيها خلاف ولا ما فيهاش خلاف؟ واتفق العلماء على ان المذي نجس، ولذلك قال النووي في المجموع اجمعت الامه على نجاسة المذي والوجه. ايه الفرق بين المذي والوجه؟ الانسان يخرج منه من مجرى البول امور، البول وهو معروف وهو نجس، ويكون التخفيف في بول من؟ الغلام الذي لم يطعم، يليه الودي، والودي يخرج بعد البول، الودي يخرج بعد البول ويكون مختلطا به. والودي هذا قد ينزل للإنسان عادة بعد لأنه فيه سخانة يخين شوية، ينزل بعد البول، ومن الممكن أنه ينزل لمرض، وهذا حكم البول لا فرق بينهما. ولذلك أكثر العلماء لا يتحدثون عن الودي لأنه شيء ينزل مع البول أو عقيم البول أو مع مرض، فهذا حكم البول. فمنهم من جعل هناك مثنوية وقسم بين البول والمدي والودي، وبعضهم قال هما شيء واحد، وعلى ذلك القول. ثم المدي وهو أخف من البول، وفيه الحكم الذي سمعته وهو النطف والرش، في تخفيف شوية مع انه نجس بالاجماع كما قلت، اتفق العلماء على نجاسته. بعد ذلك المني، وهذا ما حدث فيه الخلاف. يبقى اربع اشياء تخرج من ايه؟ من مجرى البول، البول والوزن وهما شيء واحد، والثالث المزج وهو نجس يلحق بالبول ولكن يخفف في كيفية التطهير، في تخفيف شوية. والمني، وسيأتي الكلام في المني في الباب الذي يليه، واضح؟ يقول: واتفق العلماء على أن المذي نجس، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الإمامية، الإمامية اللي هم الرافضة، نعم، وهؤلاء يعني خلافهم لا يعتدون، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الإمامية محتجين بأن النطح لا يزيله، لأن الرش ما زال هيغرقه لكن ما زال موجودا، وهذا قياس في مقابلة الإيه؟ النص. قال ولو كان نجسا لوجبت الإزالة، ولذلك قالوا إن المذي طاهر. فرد عليهم الشوكاني وقال: ويلزمهم القول بطهارة العذرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسح النعل منها بالأرض والصلاة فيها، والمسح لا يزيلها يعني كلية، وهو باطل بالاتفاق. يعني لو قالوا ان العذرة طاهرة لانها لا تزال بالكامل اذا نظف الانسان قدمه او نعله في التراب، اكيد هيبقى شيء. ومع ذلك قال: فطهورهما التراب. لو قلنا بكلامهم هذا لقلنا بطهارة العذرة، ولهذا دائما المبتدع يقع في حيث غير. قال: وقد اختلف اهل العلم في المذي اذا اصاب الثوب، فقال الشافعي واسحاق وغيرهما: لا يجزيه الا الغسل، اخذا بروايه الغسل. وفيما سلف على ان روايه الغسل انما هي في الفرج لا في الثوب، خد بالك، يعني الثوب ليس فيه الغسل، وانما الغسل جاء في ماذا؟ نعم، جاء في الفرج. الامام الشافعي واسحاق وغيرهما قالوا: لا يجزيه بالنسبه لطهاره ثوبه الا الغسل، اخذا بروايه الغسل. وفيما سلف الذي رددنا عليه على ان روايه الغسل انما هي في الفرج لا في الثوب الذي هو محل البدع، فإنه لم يعارض رواية النطق المذكورة في الباب معارض، فالاكتفاء به صحيح مجز، طالما ليس هناك معارض لأحاديث النطق فكيف نردها ونقول لا بد من الغسل. قال: واستدل أيضا بما في الباب على وجوب غسل الذكر والأنثيين على المنذي، يغسل الذكر والأنثيين وإن كان محل المذي بعضا منهما، يعني هو المذي لما هيجي على جزء امرت بغسل الايه؟ الذكر كله والانثيين، مع ان محل المذي بعضا منهما. واليه ذهب الاوزاعي وبعض الحنابله وبعض المالكيه، ذهبوا الى ماذا؟ ذهبوا الى وجوب غسل الذكر والانثيين. وذهبت العتره والفريقان وهو قول الجمهور الى ان الواجب غسل المحل، الذي أصابه النزي من البدن ذهبوا، وده قول الجمهور، لأن الواجب غسل المحل الذي أصابه النزي من البدن، ولا يجب تعميم الذكر والأنثى. ويؤيد ذلك ما عند الإسماعيلي في رواية بلفظ توضأ واغسله، فأعاد الضمير على النزي. يعني الذين قالوا بهذا استدلوا بما عند الإسماعيلي كما ذكره الحافظ في فتح الباري توضأ واغسله، يبقى الهاء دي عايد على ايه؟ على النزل، فأعاد الضمير على النزل. فالإمام الشوكاني يقول: ومن العجيب أن ابن حزم مع ظاهريته ذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور، وقال إيجاب غسل كله شرع لا دليل عليه، وهذا بعد أن روى حديث فليغسل ذكره، وحديث واغسل ذكرك، ولم يقدح في صحتهما، وغاب عنه أن الذكر حقيقة لجميعه ومجازا لبعضه، وكذلك الأنثيان حقيقة لجميعهما، فكان اللائق بظاهريته الذهاب إلى ما ذهب إليه الأولون. يعني أنت يا شيخ ابن حزم إمام جليل من أئمة الظاهرين، الظاهر فليغسل ذكره كله، واغسل ذكرك كله. لكن لو نظر الإنسان إلى أن المقصود هو التطهر، يغسل ذكرك المقصود مش كله، ما يطلق عليه أنه غسل للذكر. يعني أنت لما يجي يقول لك واغسل بدنك، يعني ما أصاب البدن منه، وليس المقصود. يعني لما يجي يقول لك مثلا الأرض أصابها بول، فتقول إيه؟ اغسل الارض او امضح الارض او رش على الارض، هل المقصود الارض كلها ولا الجزء الذي نزل عليه؟ او لو وقع على الثوب هتقول اغسل ثوبك، هل المقصود اقول لك خد الثوب كله اغسله ولا ما اصاب الثوب منه؟ هذا هو المقصود. وان كان البعض قد قالوا انه لابد من غسل الذكر والانثيين كما جاء في الحديث، فالمسألة مختلفة، خلاف وهو خلاف وارد. البعض قال انه لابد من غسل الذكر كل استيعابه بالماء وغسل الانثيين، والبعض قال بل ما جاء عليه المذي فقط. فالذين قالوا لابد من غسله كل، سيترتب على ذلك انهم سيقولون: هل الغسل هنا غسل تعبدي ام غسل حسي؟ واضح؟ واضح الكلام؟ غسل تعبدي ولا غسل ايه؟ حسي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما بيجي يقول لك مثلا ان اخرج الانسان منيا وجب عليه ماذا؟ ان يغتسل غسل شرعي كامل، هذا الغسل حسي ولا تعبدي؟ تعبدي، بيتعبد لله عز وجل بهذا الغسل، لان جسمه كله لم يأتي عليه أي نجاسة، ومع ذلك وجب عليه الغسل. الإنسان إذا ذهب إلى الخلاء بعد ذلك يتوضأ ويغسل أعضاء الوضوء، هذه الأعضاء التي غسلها تعبدا أم إزالة نجاسة حسية؟ أبدا تعبدا، لأنه بيغسل أعضاء ما باشرت هذا الأمر تماما. تمام؟ فنفس الكلام لو قلنا أن المقصود غسل الذكر ككل والأنثيين، يبقى هذا الكلام غسل ايه؟ تعبدي، لانك لم تغسل المكان الذي اصابه المذي فقط، تغسل المكان كله الذكر والانثى، يبقى ده تعبد. ولو كان تعبديا يلزمك النية. يقول قائل: طب هو ممكن انسان يزيل نجاسة بدون نية؟ لان المقصود ازالة النجاسة بنية او بدون نية. يعني مثلا لو انا عندي ثوب عليه نجاسة وعاوز اغسلها بس ما نويتش، ونزلت عليه مثلا ميه فازلت النجاسه تماما، طهر ام لا؟ ولا انا متعبد لسه تاني باني اغسله؟ لا، هو خلاص ما دام زالت الطهاره باي مزيل، لو ازالها الانسان بدون امر مني ولا ما نويتش هذا لا شيء فيه، لان المقصود ازاله النجاسه، لكن التعبد المقصود الاتيان به. واضح؟ ولذلك لو جئنا وقلنا ان انسان مثلا وقعت على جسمه نجاسه واجب عليه ازالها، لنفرض ان هو لسه هيغسلها فجاء حتى كب عليها ميه وزالت الميه خلاص. لكن بعكس الوضوء ينفع يتوضا من غير نيه؟ لا ما ينفعش يتوضا من غير نيه. يعني واحد مغمى عليه وجاء حد وضاه وهو مغمى عليه وفهم من الاغماء يصلي بالوضوء؟ ابدا لا، لان الوضوء عبوديه لابد فيها من الايه؟ من النيه. واضح؟ طيب يبقى هنا هنقول واختلف الفقهاء هل المعنى معقول ام هو او هو حكم تعبدي. الاختلاف ده مبني على ما سبق، انك هتغسل المكان كله ولا جزء منه. الامام ابن حزم على ظاهريته كما يتعجب الشوكاني يقول بقول الجمهور ولا ياخذ بظاهر النص، فالذين اخذوا بظاهر النص سيترتب على ذلك. واختلف الفقهاء هل المعنى معقول او هو حكم تعبدي، وعلى الثاني على كونه حكما تعبديا تجب النية. تمام ولا لا؟ وضحت؟ لابد من النية لانه بقيتش ازالت نجاسة حسية، ده بقى تعبد، والتعبد لابد له من ايه؟ من نية. وقيل الامر بغسل ذلك اراد البعض ان يقول انه لا، ده هذا الغسل ليس تعبديا حتى ولو هتغسل كله، ده ليس بغسل تعبدي، وانما هذا معقول المعنى وله غرض وله أدب. إيه هو؟ يقول وقيل الأمر بغسل ذلك ليتخلص الذكر، قاله الطحاوي. كلام الطحاوي كما نقله الحافظ في الفتح قال لم يكن الأمر بغسله لوجوب غسله كله، بل ليتخلص فيبطل خروجه كما في الضرع إذا غسل بالماء البارد يتفرق لبنه إلى داخل الضرع فينقطع بخروجه. الكلام ده عند جماعة إيه؟ بتوع المواشي، يجي على ضرع البهيمة أما ينزل لبن ويكب عليه ماء بارد، فلو كب عليه ماء بارد يمتنع من إنزال الإيه؟ اللبن. فهو كذلك حينما يرش عليه الماء أو يغسل ماذا تكون النتيجة؟ يتقلص فيمتنع نزول اللبن. هذا قاله الإمام الطحاوي، ونحن لسنا بالطبع متعبدين بقول أحد من أهل العلم، وإنما هي أقوال لهم في تبيين هذه الأمور واجتهادات في إظهار الحكمة من هذا. وأمامنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأمامنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الباب التاسع باب ما جاء في المني، وفيه حديثان. عن عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه، رواه الجماعة إلا البخاري. خدوا بالكم زي ما قلنا الامور كانت صعبه، وكان في امور شده فيها في الماء وفي الملابس. يعني مثلا لم يكن الواحد منهم عنده ملبس للنوم وملبس للصلاه وملبس لمقابله الضيوف، لا هو ملبس واحد اللي بيلبسه. فقالت سيده عائشه كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اذهب فيصلي، رواه الجماعه الا البخاري. ولاحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلط المني من ثوبه بعرق الإذخر، حشيش كده يعني بعود، يسلط المني من ثوبه ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. يبقى إن كان هنا رطبا كان يسلطه صلى الله عليه وسلم بعرق اللي هو عرق الإذخر ثم يصلي فيه، وإن كان جافا يابسا كان يحطه يعني يتركه ثم يصلي. وفي لفظ متفق عليه كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. يعني الوقت كان ضيق، يجي النبي صلى الله عليه وسلم مستيقظ من النوم ومثلا وجدت أثر المني على الملبس، كانت تعمل إيه؟ تروح غسل المكان، المكان نفسه اللي هو فيه، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم عشان وقت الصلاة، ممكن يبقى فيه ايه؟ بقعة ماء لسه ما مشفتش ما جفتش، فتقول أثر الغسل في ثوبه بقع الماء، بقع الماء من الغسيل. وللدارقطني عنها عن السيدة عائشة كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. فتلخص لدينا الآن أنه إن كان يابس من الممكن أن يفرك أو يحجر، وإن كان رطبا يغسل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلط كمان بعود. يقول قلت من القائل هنا؟ الامام عبد السلام ابن تيميه. فقد بان من مجموع النصوص جواز الامرين، الحديث الذي يليه. وعن اسحاق ابن يوسف قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن اللي هو ابن ابي ليلى، عن عطاء عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال انما هو بمنزله المخاط والبصاق، وانما يكفيك ان تمسحه بخرقه او باذخره. رواه الدارقطني وقال لم يرفعه غير اسحاق الازرق عن شريك. قلت القائل الشيخ عبد السلام ابن تيميه، وهذا لا يضره لانه يقول الامام الدارقطني لم يرفعه غير اسحاق الازرق عن شريك، فقال هذا لا يضر لان اسحاق امام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته. وهذا الكلام قاله بالنص الامام ابن الجوزي رحمه الله عليه، قال ان زياده الثقه وزياده الثقه في الرفع مقبوله، لان اذا روى راوي وقال هذا الخبر موقوف وجاء راوي ثقه وقال بل هو مرفوع رواه مرفوعا، فهذه زيادة، الرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة. هذا إلا يكون في الحديث علة إيه؟ أخرى، واخدين بالكم ولا لأ؟ ولذلك هذا الصواب فيه أن الحديث موقوف، موقوف على من؟ على ابن عباس رضي الله عنه، وهذا رفعه خطأ كما حققه الشيخ الألباني في المجلد الثاني من السلسلة الضعيفة الرقم 48 و900 948، حديث برقم 948، ونقد قول الامام ابن الجوزي الذي حكاه هنا صاحب المنتقى وبين علل الحديث رحمه الله عليه. فالحديث من قول ابن عباس الراجح في انه صحيح موقوفا وغير صحيح مرفوعا، بل هو منكر مرفوعا. خلاصة القول فيه كما حقق ذلك الشيخ الألباني أنه منكر مرفوعا وصحيح موقوفا على عبد الله بن العباس رضي الله عنه. يقول الإمام الشوكاني حديث عائشة لم يسنده البخاري، يعني هذا الحديث حديث عائشة هذا قال رواه الجماعة إلا البخاري، فالبخاري لم يرويه ولم يسنده، وإنما ذكره في ترجمة باب، في الباب 64 من كتاب الوضوء. يقول باب غسل المني وفركه، فالفرك لم يأتي في حديث البخاري وإنما البخاري ترجم به للباب، فقال في الباب 64 من كتاب الوضوء في صحيح البخاري المجلد الأول باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. فقال الشوكاني حديث عائشة لم يسنده البخاري وإنما ذكره في ترجمة باب، وقد عرفت كيف ذكره في ترجمة باب. ولفظ أبي داود ثم يصلي فيه، ولفظ الترمذي ربما تركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه، وفي رواية وإني لأحفه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بزفري. وأخرج ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والدارقطني عن عائشة أنها كانت تحط المنية الحك زي الحك يعني الدلك، تحط المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وأخرجه أبو عوانة في صحيحه وأبو بكر البزار من حديث عائشة كنت أفرق المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا كحديث الباب، وأعلم البزار بالإرسال. قال الحافظ وقد ورد الأمر بفرقه من طريق صحيحة. والله يا أخوانا هذا يعني ما يبين ضلال المشركين الذين كانوا يريدون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ملكا، فإن كان الرسول ملكا من عند الله كيف كانوا يتعلمون منه؟ وإنما هو بشر له ظروف البشر، ويعيش نفس ظروف البشر ويتزوج كما يتزوج البشر، والأمور التي يفعلها البشر تكون جائزة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكي يكون أسوة ولكي يكون قدوة، وإلا فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوج النساء ولا يمني ولا أو ليس له أولاد ولا يجوع ولا يمرض ولا يذهب إلى الخلاء، يجي الإنسان منه أنا ظروف يبين يقول لك أما تيجي تقول له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يرد عليك ويقول لك يا عم طب أسوة فين الأسوة دي؟ أين الأسوة؟ أنا لي شهوتي، أنا ضعيف، أنا مريض، أنا بجوع، أنا بعطش، أنا بذهب إلى الخلاء، أنا لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيعملش حاجة من دي خالص. فالرسول عليه الصلاة والسلام ملك من الملائكة، ماذا تكون النتيجة؟ سقط موضع الأسوة وموضع القدوة، ولذلك أرسل الله رسلا بشرا، بشر يمرضون كما يمرض البشر، يموتون كما يموت البشر، لهم مشاكل كما للبشر مشاكل، يجوعون كما يجوع البشر، يعطشون كما يعطش البشر، لهم أولاد، لهم خلفة، لهم نساء، لهم كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يتحقق موضع الإيه وموضع الإيه الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم، ويعيش تحت ظروفكم الظروف التي عاش فيها الصحابة تماما فكان مثلهم. ولذلك يأتي الرجل من الصحابة ومن الأعراب فيجد النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، وفي تيسير وفي تسهيل على الناس، لكن قد يأتي بعض الناس ويأنف ولا يتكلم في أمثال هذه الأمور. سبحان الله، في هذه الأمور يبتلى بها الناس أم لا؟ يريدون فيها أحكام شرعية، من يبتيهم في هذه الأمور إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو القدوة صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ ابن حجر يعني وقد ورد الأمر بفركه، فرك المني، من طريق صحيحة، رواها ابن الجارود في المنتقى، رواها ابن الجارود في المنتقى عن محمد بن يحيى عن أبي حذيفة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام ابن الحارث قال كان عند عائشة ضيف فأجنب فجعل يغسل ما أصابه، فقالت عائشة أم المؤمنين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحتك، يعني جاء عند عائشة ضيف فبات في هذه الليلة، لابد أن يكون هذا الذي بات عند عائشة من إيه؟ من محارمها، مش كده ولا لا؟ وإلا فلا، وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فكيف يجوز لإنسان أن يأتي بيت السيدة عائشة وتضيفه فيبيت عندها ويحترمه فيجنب؟ معنى ذلك أنه كان إيه؟ بالنسبة لها محرم، بحيث إنها بات عندها واطلعت على أمر كهذا، فأحرم، أراد أن يغسل الملابس فأجنب فجعل يغسل ما أصابه، فقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحد، يعني يسر على نفسك أمر من الصعوبة اللي انت اللي انسان أحيانا من الممكن أن يبيت عند بعض الناس فيصيبه جنابة، فماذا يفعل؟ عن طريق الاحتلال أو شيء الاحتلال، فماذا يفعل؟ فقالت السيدة عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحد. شوف يحدث الأمر فيغضب. أرأيتم لماذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر من امرأة؟ لأن هؤلاء النسوة رضي الله عنهن كنا يعني أوعية للعلم، وبالذات السيدة عائشة كانت وعاء عظيما من أوعية العلم رضي الله عنه. قال وأما الأمر بالحافظ ابن حجر وأما الأمر بغسله فلا أصل له، الأمر بغسله فلا أصل له، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل المني؟ لا، لم يأمر، ولكنه كان فعلا، والفعل غير الامر، الامر للوجوب، الامر للوجوب، لكن الفعل لا يدل على الايه؟ على الوجوب. واما الامر بغسله فلا اصل له. وحديث ابن عباس اخرج اصله، يجي واحد يقول لك واما الامر بغسله فلا اصل له، يقول لك ماشي في احاديث الوقت كانت فيها غسل، نقول له الأمر غير الفعل، هذا كان بالفعل السيدة عائشة، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل الإيه؟ المني. والحديث الذي جاء في ذلك عن عمار حديث سنذكره إن شاء الله بعد قليل، وسيظهر أنه هذا حديث يعني قال بعض العلماء بوضع موضوع. وأما الأمر بغسله فلا أصل. وحديث ابن عباس أخرجه أيضا البيهقي. ابن عباس اللي هو الحديث الذي ذكرنا للشيخ الألباني ذكره في السلسلة الصحيحة برقم 48 و900 الذي قلنا إنه إيه منكر مرفوعا صحيح موقوفا. يقول وحديث ابن عباس أخرجه أيضا البيهقي والطحاوي مرفوعا، وأخرجه أيضا البيهقي موقوفا على ابن عباس، وقال الموقوف هو الصحيح، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. يبدأ بقى يشرح هذه الأحاديث فيقول أترك أي أبلغ، الفرق اللي هو الدلك بعرق الإذخر، قال وحشيش طيب الريح الذي كانوا يستخدمه الحدادون القيام ويستخدمونه في قبورهم، لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن في فتح مكة حرم على الناس أن يقصوا زرع مكة، مش أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك، فقال له العباس إلا الإذخر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يستخدمونه في القيام الحدادين يعني، ويستخدمونه في القبور، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الإذن. كنت أغسله أي أثر الجنابة أو الملين، سيدة عائشة تقول كنت أغسله، هي اللي كانت تغسل ومسكم ولا لا، كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت أغسله، الضمير ده بيعود على إيه؟ المني اللي هو أثر الجنابة. يقول بقع الماء، الحديث كنت أغسل من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. بقع الماء هو أثر الغسل، واخدين بالكم؟ فقال هو بدل من أثر الغسل، بدل منه، الأول مبدل منه، وده بدل، عارفين البدل؟ نعم، من التوابع في النحو. طيب أهل العلم اختلفوا بالطبع في طهارة المني وكذلك في تطهيره، في المذي بالإجماع نجس. طب المني بقى وقع الخلاف، وهل المني طاهر أم نجس؟ واخدين بالكم ولا لا، هل المني طاهر أم نجس؟ قال وقد استدل بما في الباب على أنه يكتفى في إزالة المني من الثوب بالغسل أو الفرك أو الحد، يبقى هيزال ولكن إما بالغسل أو الفرك أو الحد. وقد اختلف أهل العلم في المني، فذهبت العترة وأبو حنيفة ومالك إلى نجاسته، إلا أن أبا حنيفة قال يكفي في تطهيره فرقه إذا كان يابسا، يعني الذين قالوا بنجاسته قالوا يعني فهموا هذه الأحاديث كيف فهموها؟ قالوا هو نجس ولكن يكفي في تطهيره فرقه إذا كان يابسا، زي مسألة التخفيف في النجاسة إذا أصابت ثوب المرأة فقال يطهره ما بعده، أو بالنسبة للإيه؟ طهوره نعل أحدكم من أن يدلكه في الإيه؟ في التراب. فالأحناف نظروا للحديث على إن المني نجس، قالوا بنجاسة المني، ولكن قالوا يكفي في تطهيره فرق إذا كان يابسا، وهو رواية عن أحمد. وقالت العترة ومالك لا بد من غسله رطبا ويابسا، لا بد من الغسل في كان رطبا او يابس، وبالطبع دول خلفوا الايه الاحاديث. وقال الليث هو نجس ولا تعاد منه الصلاه، يعني الامام الليث قال هو نجس ولا تعاد منه الصلاه. وقال الحسن بن صالح لا تعاد الصلاه من المني في الثوب وان كان كثيرا، وتعاد منه ان كان في الجسد وان قل، وهذا تطبيق بدون دليل. قال ابن حجر في المحلى وروينا غسله عن عمر ابن الخطاب وابي هريره وانس وسعيد بن المسيب، يعني هؤلاء ورد عنهم غسله. وقال الشافعي وداود داود الظاهري وهو اصح الروايتين عن احمد بطهارته، الشافعي داود الظاهري وهذا اصح الروايتين عن احمد قالوا بطهارته. ونسبه النووي الى الكثيرين واهل الحديث، النووي نسب هذا المذهب بطهارة المني إلى الكثيرين وأهل الحديث. قال وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة قال وقد غلط من أوهم أن الشافعية مفترض بطهارته. واخدين بالكم؟ يعني قال وقد غلط من أوهم أن الشافعية، لأن البعض قالوا هذا مذهب الشافعية، هذا ليس مذهب انفرد الشافعي به وإنما هو مذهب الكثيرين كما قال الإمام النووي. طيب اختلف العلماء في طهارة أو نجاسة المني، فبعضهم قال بطهارته والبعض قال بنجاسة، واختلفوا كذلك في إزالة هذا المني كان نجسا وكيفية التطهر منه. احتج القائلون بنجاسته بما روي في غسله، الذين قالوا نجس قالوا ايه الدليل انه بنغسله ما روي في غسله، والغسل لا يكون الا لشيء نجس. فرد عليهم الاخرون واجابوا واجيب بانه لم يثبت الامر بغسله من قوله صلى الله عليه وسلم في شيء من احاديث الباب. هل جاء حديث يقول اغسلوا المني؟ لا. قال واننا كانت تفعله عائشه ولا حجة في فعلها إلا إذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بفعلها وأقرها. على أن علمه بفعلها وتقريره لها لا يدل على المطلوب، لا يدل على الوجوب، بل يدل على الجواز. يعني فعلها هذا فعلها هل فعلها المجرد حجة؟ متى يكون فعل الصحابي حجة؟ إذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اذا اقرها النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا يؤخذ منه الوجوب ولا يؤخذ منه ادنى شيء في التقرير الا وهو الايه الجواز؟ تمام واضح. فقال ولا حجة في فعلها الا اذا ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بفعلها، وقد علم بالفعل واقرها، وقد اقرها بالفعل. فقال على ان علمه يبقى كلام، يبقى فعلها حجة، حجة ليس بفعله وإنما بفعل النبي وإقراره له. ولكن هل علم النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره له يدل على الوجوب؟ لا، لا يدل على المطلوب، والمطلوب هو اللي هم قالوا، الذي قالوا له هو الوجوب. قال لأن غاية ما هناك أنه يجوز غسل المني من الثوب، يبقى القضية أقرها يبقى جائز، يبقى هذا الأمر جائز. وهذا مما لا خلاف فيه، واحنا اختلفنا مع حد وقلنا إن المني لا يغسل أصلا علشان يقولوا بأنه بيقولوا بأن السيدة عائشة فعلها في هذا الأمر حجة. قال بل يجوز غسل ما كان متفقا على طهارته كالطير والتراب، فكيف بما كان مستقذرا؟ يعني ده فيه إجماع على جواز غسل أي شيء حتى ولو كان طاهرا. تمام ولا لا؟ يعني لو واحد وقع على ملابسه، لو وقع على ملابس الإنسان مثلا زيت أو سمن، أو وقع عليه لبن، ده اللبن بالذات لازم تجري تغسله، وإلا لو انتظرت عليه يبقى كأنك جنب منك يعني حاجة ريحتها فظيعة جدا. يعني اللبن لو نشف في الملبس او على سجادة لازم تشيلها ترميها بره، مش كده ولا ايه؟ وان اللبن طاهر، حد يقدر يقول لي نجاسة اللبن؟ لو وقع على اللبن على السجادة اقول لك اجري بسرعة الان اغسله، هل معنى ذلك ان اللبن نجس؟ ابدا. يبقى مش معنى اني اغسل شيء او اقر او اقر النبي صلى الله عليه وسلم على غسله دليل على ماذا؟ على النجاسة. واضح؟ قال فكيف بما كان مستقذرا؟ يعني المليء ده بتستقذره الطباع، لو واحد شاف ملبس واحد يعني يستقذره، ما اشياء بالاجماع طهرة، مخاطر الانسان، لعاب الانسان، كذا. ومع ذلك تصور لو وجدت واحد قصاد مثلا منك ولا حاجة على ملابسه مخا، هتقرف مش كده ولا لا؟ هل لما اقول له اغسله معنى ذلك انني حكمت هنا بنجاستي؟ ابدا، ولكنها امور يستقذرها الناس. فقال بل يجوز غسل ما كان متفقا على طهارته كالطيب والتراب، فكيف بما كان مستقذرا؟ ثم قالوا اما الاحتجاج بحديث عمار مرفوعا بلفظ انما يغسل الثوب من الغائط والبول والمذي والمني والدم والقيء، هذا الخبر مروي عن عمار مرفوعا. هذا لو ثبت كان حجة وانتهى الموضوع، لانه هنا قال انما يغسل الثوب من الغائط والبول والمزي والمنن والدم والخير. اخرجه البزار وابو يعلى الموصلي في مسنديهما، وابن عدي في الكامل، والدار قطني والبيهقي والعقيلي في الضعفاء، وابو نعيم في المعرفه. فاجيب عنه بان الجماعه المذكورين كلهم ضعفوه الا ابا يعلى، لان في اسناده ثابت بن حماد اتهمه بعضهم بالوضع، وقال اللالكائي اجمعوا على ترك حديثه، اجمعوا على ترك حديثه. وقال البزار لا يعلم لثابت الا هذا الحديث. وقال الطبراني انفرد به ثابت بن حماد، ولا يروى عن عمار الا بهذا الاسناد، يعني هذا الخبر غير موجود غير من طريق هذا الشخص المتهم. وقال البيهقي هذا حديث باطل، انما رواه ثابت بن حماد وهو متهم. قال الحافظ بن حجر في التلخيص يعني قلت ورواه البزار والطبراني من طريق ابراهيم ابن زكريا عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد، لكن ابراهيم ضعيف وقد غلط فيه، فانما يرويه ثابت بن حماد. عاد الامر الى هذا المتهم ايضا. قال الشوكاني فهذا مما لا يجوز الاحتجاج بمثله. يبقى هذا الاحتجاج، يبقى هم احتجوا في الاول بماذا؟ الذين قالوا بالنجاسه، احتجوا بالغسل. فلما بين لهم العلماء ان الغسل كان بفعل السيده عائشه، وحتى ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم واقرها صلى الله عليه وسلم، فاقراره صلى الله عليه وسلم لا يدل على الجواز، ولكي نقول يدل على الوجوب نحتاج الى دليل اخر. واضح؟ واين هو الدليل؟ ثم احتج بحديث عمار مرفوعا وقد علمت ما فيه حديث موضوع. قال بقى على العكس، واحتج القائلون بالطهارة برواية الفرد. طبعا القائلون بالطهارة بيحتجون بعدة امور. الامر الاول البراءة الاصلية، مش كده ولا لا؟ يحتجون اول شيء بالبراءة الاصلية. ثانيا يحتجون بهذه الاحاديث التي فيها الايه؟ الفرق. واخد بالك ولا لا؟ ويحتجون بهذه الاحاديث التي فيها الفرق والحث وما شاكل ذلك. ويقولون لو كان، شوف بص بيقولوا ده، لو كان واجبا الازاله ونجس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل في دم الحيض حينما سئل يصيب الثوب، قال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. يعني شوف بص كل لغايه ما يزول اثره، وفي بالك. لكن هنا الحد فقط، يبقى هذا ليس كدم الايه؟ الحيض. الشيء الثالث ان هذا الماء اصل للانبياء وللصديقين والشهداء والصالحين والعلماء، فكيف يكون اصل الانبياء نجس؟ مش هذا المني فيه هذا السائل المنوي الذي يتغذى منه الحيوانات المنويه، مش كده ولا لا؟ والحيوانات المنويه هذه التي يخلق منها حينما يختار حيوان ويخلق منه الانسان، فكيف يكون الانسان يعني واحد مر باثنين يتناظران ويتجادلان؟ فقال فيما تتناظران؟ قال الذي يتكلم عن الطهاره اريد ان اثبت له ان اصله طاهر وهو يصر على ان اصله نجس، لان هذا يقول بان المني نجس والاخر يقول بانه طاهر. قالوا انت بتنظروا في ايه؟ قال له انا بحاول ادلله على ان اصله طاهر وهو يريد ان ياتي بالادله على نجاسه في اصله، واخد بالك؟ ولذلك تجد الامام ابن القيم رحمه الله عليه في بدائع الفوائد في المجلد الثالث ذكر مناظره لطيفه جدا بين عالمين، احدهما يقول بطهاره المني والاخر يقول بايه؟ بنجاسه المني. مناظره عظيمه جدا جدا، وهذه المناظره يعني مستخلصه مما ذكره الشيخ الاسلامي ابن تيميه في المجلد الحادي والعشرين. ارجعوا الى ما كتبه شيخ الاسلام في المجلد الحادي والعشرين من مجموع الفتاوى، ففيه كلام نفيس في هذا الامر في طهاره المني. يقول واحتج القائلون بالطهاره بروايه الفرق، ويجاب عنه بمثل ما سلف من انه من فعل السيده عائشه. الا انه اذا واحد يريد يعني وجاب عليه هذا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل من فعل عائشة، الا انه اذا فرض اقتلاء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فهذا المطلوب، وهو الاكتفاء في ازالة المني بالفرض، لان الثوب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ولازم يعلم صح ولا لا، وهو يصلي فيه بعد ذلك كما ثبت في الرواية المذكورة في الباب. قال ولو كان الفرق غير مطهر، الفرق غير مطهر لما اكتفى به ولا صلى فيه صلى الله عليه وسلم. ولو فرض وعيونك بنقل ما اطلعش عليه اصلا، نقول ولو فرض عدم اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على الفرق فصلاته في ذلك الثوب كافية. لماذا؟ لانه غيرنا، لانه لو كان نجسا الثوب لنبه عليه حال الصلاة بالوحي كما نبه بالقدر الذي في النعل. عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ظل فخلع فجاء فخلعوا فقال ما جعلكم تخلعون نعلكم؟ قال وجدناك خلعت فخلعنا. قال لقد جاءني جبريل. الحديث الذي سيذكر في بابه ان شاء الله تعالى. يقول ايضا ثبت السلف للرفض والحك لليابس من فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب، يكونوا يسلفوا وهو رفض ما غسلوش يبقى بقي اثره بلى للمني ولا لا؟ ما هو لما يسلف يبقى سلف الجزء ايه؟ الاعلى، يبقى بقي البلد، هيبقى الملبس لسه ما جبتش مبلول، ولو تركه برضه هيبقى منه الاثر. قال وايضا ثبت السلف للرفض والحك لليابس من فعله هو صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب، وثبت امره بالحك وقال انما يكفيك ان تمسحه بخرقه او تسخره، اللي هو وهذا لم يثبت من قوله بل هذا من قول مين؟ ابن عباس رضي الله عنه. قال واجيب بان ذلك لا يدل على الطهاره. الاخرون قالوا لا هذا لا يدل على الطهاره وانما يدل على كيفيه التطهير، فغايه الامر انه نجس خفف في تطهيره بما هو اخف من الماء، والماء لا يتعين لإزالة جميع النجاسات كما حررناه في هذا الشرح سابقا، يعني زي مسألة الايه؟ تطهير النعال وتطهير الأرض للمكاثرة وما شاكل ذلك، فمش دايما يكون الأمر في التطهير بالايه؟ فده مش واضح، لأن هنا عندنا السبت بقي البلد، مش كده ولا لا؟ ده فين التخفيف من النجاسة؟ ده هنا بقت برضه النجاسة مباشرة للايه؟ للثوب. فقال فغاية الأمر أنه نجس خفف في تطهيره بما هو أخف من الماء، والماء لا يتعين لإزالة جميع النجاسات قال كما حررناه في هذا الشرح سابقا، وإلا لزم طهارة العذرة التي في النعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسحها في التراب ورتب على ذلك الصلاة فيها. قالوا قال صلى الله عليه وسلم إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق والمخاط كما في الحديث السابق، وأجيب بأنه موقوف كما قال البيهقي. قالوا الأصل الطهارة فلا ينتقل عنها إلا بدليل، وأجيب بأن التعبد بالإزالة غسلا أو مسحا أو فركا أو حتا أو سلفا أو حكا ثابت، ولا معنى لكون الشيء نجسا إلا أنه مأمور بإزالته بما أحال عليه الشارع. يبقى هنا الشوكاني بيميل إلى القول بالإيه؟ بالنجاسة. قال فالصواب أن المني نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة، وهذا خلاصة ما في المسألة من الأدلة من جانب الجميع، وفي المقام مطاولات ومقاولات، والمسألة حقيقة بذلك، ولكنه أفضل أمر إلى تلفيق حجج واهية كالاحتجاج بتكرمة بني آدم وبكون الآدمي طاهرا من جانب القائل بالطهارة، وكالاحتجاج بأنه فضلة مستحيلة إلى مستقدر. الاحتجاج بأنه فضلة يعني ايه؟ شيء فضل من الإنسان مستحيلة يعني تحولت، اللي زي ما لأن الاستحالة تتحول لشيء مستحيلة، مش المستحيل اللي هو الشيء الذي لا مستحيل وجوده، لا مستحيل بمعنى ايه؟ يتحول مستحيلة إلى مستحضر. وبأن الأحداث الموجبة للطهارة، الأحداث يعني جمع حدث، الموجبة للطهارة نجسة زي البراز وزي البول، هذه توجب الطهارة والمني منها، وبكونه جاريا من مجرى البول من جانب القائمة الذين قالوا بالنجاسة قالوا كلام في رأيه ضعيف، من ضمنها انه جارب مجرى البول من جانب القائل بالنجاسة، يعني الذي يقول بالنجاسة يستدل على نجاسة، يعني هو يريد أن يخطئ الذين أفضل أمر به إلى تلقيح حجج وهي من الفريقين. فالذين قالوا بالطهارة احتجوا بتكريم البني آدم وبكون الآدمي طاهرا من جانب القائل بالطهارة، وكالاحتجاج بأنه فضل مستحيل إلى مستقدر، وبأن الأحداث المجيبة للطهارة نجسة والمني منها، وبكونه جاريا من مجرى البول، هذا من جانب القائل بالإيه؟ بالنجاسة. قال: وهذا الكلام في مني الآدمي، وأما مني غير الآدمي ففيه وجوه وتفصيلات مذكورة في الفروع فلا نطول بذكرها. خذوا بالكم، ده طبعا لأن الإمام الشوكاني لما ألف نايل الأوصار كان صغير في السن، فاكرين الكلام ده في المقدمة ولا نسيته؟ نعم. الإمام الشوكاني بقى بيقول إيه في كتابه وابن الغمام، ده كان بقى كبر السن، كبر في السن، يقول في الرد على صاحب كتاب شفاء الأوام اللي هو من علماء الزيدية لما قال: وقد دخل في ذلك مني بني آدم. يقول الشوكاني: احتج المصنف رحمه الله على نجاسة المني بأمور. الأول: حديث عمار، وقد عرفت مما سلف عدمه، وقد عرفت مما سلف عدم صلاحيته للاحتجاج. والثاني: ما أورده عن جماعة من الصحابة، وذلك لا تقوم به حجة لأنه لم يكن إجماعا ولا مرفوعا. الثالث: ما ورد في المذي من الامر بغسل الفرج والانفان، ويجاب عنه انه اثبات لنجاسه المني بقياس لانهما متغايران، على انه يمكن ان يكون التغليظ في المذي اما لكونه يخرج غالبا مختلطا بالبول، او لانه ليس باصل للنفس ويلزم انه يظهر بالنفس، لما ورد عند أبي داود والترمذي وصححه من حديث سهل بن حنيف بلفظ: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء تنضح به جنب ما ترى أنه أصاب من ثوبك. ثم أجاب رحمه الله عن حديث أمره صلى الله عليه وسلم لعائشة بفرك المني بأن المراد به الفرك قبل الغسل لا مجرد الفرك فقط، وهذا خلاف ما تقتضيه المقابلة للفرك بالغسل. وكان أقرب من هذا أن يجاب بأن الفرك لم يكن بأمره صلى الله عليه وسلم، وإنما قالت عائشة: كنت أفرق من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم كما في كتب الحديث. الأمر الرابع مما استدل به المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل موضع المني من ثوبه، ويجاب عنه بأن هذا فعل لا يصلح لإثبات النجاسة المعلومة لوجوب الإزالة، مع احتمال أن يكون غسله تقذرا لما فيه من مخالفة النظافة. ثم أجاب عن فرك عائشة لمنيه صلى الله عليه وسلم من ثوب حال صلاته بأنه لم يعلم ذلك، ويجاب عنه بأنه لو كان نجسا لما أقره الله على ذلك، كما ثبت في حديث خلع المعنى بعد دخوله في الصلاة لإخبار جبريل له بذلك. وأما دعوى طهارة منيه صلى الله عليه وسلم، يعني طهارة منيه هو لوحده ما يقص عليه سائر الناس، قالت: الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل، على أن دعوى الخصوصية كما جعله المصنف قادحا في الاستدلال بالفرق يكون مخالفا لما قصده من الاستدلال بغسله صلى الله عليه وسلم لثوبه من المني. قال: وقد قدمت لك أن الحكم بكون الشيء نجسا لا يقبل إلا بدليل تقوم به الحجة غير معارض بما هو أنهض أو مساوٍ، لأن الحكم بكون الشيء نجسا مستلزم تعبد العباد بحكم من أحكام الشرع فعم به البلوى. وقد أوردت في شرح المنتقى حجج المختلفين، ورجحت هناك ما رجحت، وظهر لي الآن أن القيام في مقام المنع هو الذي يدين عند الله، فرجعت كلامي. وفي سيل الجرار نفس الكلام تقريبا بس مختصر، يعني هو هنا يبقى الشيخ لما كبر في السن، وطبعا الانسان بيتغير يعني مش انسان بيقف على قوله العلم ليس له حدود. قال سائدة: صرح الحافظ في الفتح بانه لا معارضة بين حديث الغسل والفرق، لان الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني. لو قلنا طهارة المني يبقى الجمع واضح، كيف نجمع؟ بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، واضح؟ يبقى مش وجوب. لو قلنا بالطهارة يبقى بيحمل الغسل على الاستحباب للتمريض لا على الوجوب. قال وهذه طريقة الشافعي يعني الجمع ده طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. وكذا الجمع ممكن على القول طب اللي بيقولوا بالنجاسة يجمعوا بين الحديث ازاي؟ وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسة بأن يحمل الغسل على ما كان ربا والفرق على ما كان يابسا. واضح؟ يعني اللي بيقولوا بالنجاسة يقولوا كيفية إزالتها، لو كان يابس نفركه وإن كان رب نعمل ايه؟ نغسله. طب والسلب مش كده ولا لا؟ قال هذه طريقة الحنفية. قال والطريقة الأولى أرجح اللي هي طريقة الجمع الأولى إن الاستحباب للتنظيف لأن فيها العمل بالخبر والقياس معا. كيف؟ قال لأنه لو كان نجسا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفرقه كالدم. فاكرين الحديث الدم أما أمرها بأن إيه؟ تحط وتقرص بالماء وتغسله وتنضح مش كده ولا لا؟ قال والطريقة الأولى أرجح لأن فيها العمل بالخبر والقياس معا. الخبر معروف، أما القياس قال لأنه لو كان نجسا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفرقه قطع الدم كالدم وغيره فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرق، لأن الدم ما بيعفاش عنه بالفرق بل لابد من إيه؟ من غسله. قال ويرد الطريقة الثانية بعد ما رجح الطريقة الأولى أراد أن يرد الطريقة الثانية أيضا، فقال ويرد الطريقة الثانية أيضا ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة كان يسلط المني من ثوبه بعرق الإزفر ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه فإنه تضمن ترك الغسل في الحالتين. انتهى كلامه. قال الشوكاني والحق ما عرفته. طبعا علشان يرجح كلامه ثم هو عاد عنه في كتبه المتأخرة. احنا نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى. اخونا بيقول لي ما هو افضل نسخ نيل الاوطار ونرجو ارشادنا الى نسخة طيبة رخيصة الثمن. يا اخي هات اي نسخة بجد، هل اي نسخه وده احنا بنقرأ وبنصحح حتى النسخه ب 550 جنيه مليئه بالاخطاء زي ما انتم شايفين بنصحح فيها فيها اخطاء نسخه صبح حلق كما ترون فيها اخطاء يعني كتاب كبير وحجمه كبير لابد ان تقع فيه اخطاء فات يا اخي اي نسخه اشتري اي نسخه ان شاء الله فما تقلقش. أخونا اللي بيتكلم عن الألف الزائد من الفائدة الربوية هذا تخرج منه إن شاء الله، تاخد التسعة آلاف اللي هو الأصل الفلوس والألف الزائد ده تخرج منه إن شاء الله. تخرج منه إزاي؟ تعطيه للمستحق، أي حد مستحق. بعض الناس يقولوا لابد إن المال دوت يتحط في جرة مية في مسجد ولا هذا خطأ جسيم. المال كلمة سريعة عليها، المال حلال وحرام بالنسبة نسبة إضافية. يعني أنا فلوسي لو خدتها بدون إذني تبقى حرام بالنسبة لك، فلوسك لو أنا خدتها بدون إذنك تبقى حرام بالنسبة لك. المال حلال وحرام بالنسبة لمين؟ لكن لو خرج عن المالك عاد إلى مالكه الأصلي اللي هو مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فالمال بالنسبة لله ما بقاش حلال ولا حرام. واضح؟ فواحد عنده مال، المال ده لو في حد ليه حق فيه الدهور حقه واخدته منه الدهور، لكن مال زي موضوع الربويات دي يعني فيه هو مش عارف مين صاحبه يخرج منه يتصبنيه في التطهر. فلما يخرج منه بقاش ملكه، عاد مين في الاصل؟ لاصله انه ملك مين؟ ملك الله يوضع في اي شيء، بس هي دي القضيه. لكن مفيش مال نجس، مفيش مال خبيث، خبيث بالنسبه. يقول لك هذا مال خبيث بالنسبه لمين؟ يعني لما اقول لك مثلا كذب الحجام مثلا كمثل يجي يتكلم عن مهر البغي، يتكلم عن حلوان الكاهن، فلوس اللي بياخدها، كل ده فلوس خبيثه، مال خبيث، خبيث بالنسبه لمين؟ للي خده ثمن لبضع حرام. خدوا ثمن للكهانه، خدوا ثمن لكذا، لكن الفلوس لو رجعت لصاحبها تبقى مش خبيثه. فالمال كبير بالنسبه لمن؟ فلو انت خرجت منه عاد المال الى ايه؟ اصلي. فيوفى لمسكين، يدفع لفقير، يدفع لطالب علم، يدفع لكذا، يدفع لكذا، يدفع. لكن يقول لك لا لا بنت عيب دي دوره مايك منزل، مش عارف مين اللي اخترع الاختراع. نعم؟ يؤجر على التطهر. اسمع اسمع، يعني انت تكون اتصدق انه الصدقه ان الله طيب لا يقبل الا الطيب، لكن هو هيتطهر منه. التطهر ده يؤجر عليه ولا يؤجر؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.